cystic disease. في موضوع داكت اكتيزيا التومرز. طبعا هنا التومرز البناين والمالينجنت والكانسر بريست. وبعدين شويه تجميعات في الاخر احطها تحت عنوان ديفرنشال دايجنوستكس. دول السكس سبجكتس الموست امبورتنت في كل الهرصه دي هو الكانسر بريست. لكن اي سؤال في البريست ممكن ينزل ريتن او اورال. ياما اسئله نزلت عن الماستايتس، ياما اسئله نزلت عن الفايبروسيستيك ديزيز، لكن الكانسر بريست هو السبجكت اللي هو بنستخدمه از ذا موست امبورتنت سبجكت. النهارده زي ما قلنا مجرد تعارف على الاسلوب بتاع المحاضره هنبدأ في موضوع اسمه الكونجيتال انوميز. ودائما بنقول الكونجيتال انوميز لازم نبدأ اي موضوع اسمه كونجيتال انوميز لازم نبدأ بالإمبريولوجي. يمكن في اول درس قلت لكم انا ببدأ بموضوع اسمه السيرجيكال. بنهتم بالسيرجيكال او الابلايد انوميز. سيرجيكال فيسيولوجي، ابلايد فيسيولوجي اند سو اون. يعني انا مش بشرح الإمبريولوجي مجرد الإمبريولوجي، انا بشرح سطرين من الامبريولوجي يفهمني الدرس يفهمني الدرس. فهنبدا زي ما قلنا بالكونجيتال انوماليز. واول موضوع بالكونجيتال انوماليز الامبريولوجي. هناخد نبذه عن الامبريولوجي. بنلاقي ان الامبريولوجي of the breast هو عباره عن two mammary lines. Two mammary lines. ويكفي لو بصينا على الكوادريبيدز على القطط على الكلاب هنلاقي ان البريست اخد كل الترنك. افكتوال افكتوال بورشن افكتوال بورشن اند ان ابدومينال بورشن. ستارتنج من اول الانتيريور اكزيلري لاين لغاية الميد انجوينال بوينت. In human being الابدومينال بورشن اختفى وجزء من الفيكتورال بورشن. Leaving the breast بشكله الحالي. عشان كده البريست دي اكستنشن بالاكزيلري لاين. يعني لما نعمل ايه كده واقف قدام المرايه الاقي الحته ديت هي الفيكتورال سيجور. This is the anterior wall of the axilla. الاكزيلا كما نعرف عباره عن هرم. Anterior wall, posterior wall, lateral wall, base بتاع الهرم والفيمس بتاع الهرم. عندك الجزء ده اللي بيمثل الانتيريور وول هو الفيكتورال سيجور. ما هو قدام المرايه كده الاقي الفول ده هو الفيكتورال سيجور. الخط ده اسمه الانتيريور اكزيلري لاين. البريست له اكستنشن لغايه الانتيريور اكزيلري لاين. اختفى الابدومينال بالكامل وجزء كبير من الفكتور. تو ماماري لاينز، تو ميلك لاينز اون ايتش سايد اوف ذا ترانك، فيكتورال وابدومينال. ظل هذا الحال بنسميهم كوادريبيدز او طبعا. In human being اختفى الابدومينال وجزء من الفيكتور. This is the embryology of the breast. فاهم؟ بناء عليه لما اقول لك what are the congenital anomalies؟ The anomalies include واحد سهل بقى العب باللعبه دي سهل. يعني اقول لك ايه؟ الابدومين اختفى وجزء معظم البكتورال اختفى leaving a very small breast وسميناها مايكرو ميزيا او small breast. This small breast بتعمل عملية تجميل اسمها augmentation mammoplasty. نقول عليها عملية augmentation mammoplasty اي تكبير الثدي. وتكبير الثدي بيتم عن طريق ان this is a breast tissue بتبدا هنا فتحه اسمها some mammary incision ويتحط هنا بالونه مكونه من السيليكون بالون. This is silicon balloon اللي بنسميها بين قوسين implant وهي مختلفة الأحجام. هنا عايز أقول نقطة مهمة يا جماعة، ما هو قسم التجميل؟ قبل إيه؟ ما نخش في أي معلومة زيادة، ما هو قسم التجميل؟ What is the plastic surgery؟ قسم التجميل منقسم إلى قسمين: The aesthetic surgery، وكلمة aesthetic معناها beauty، قسم التجميل. يعني لما اجي انا هعمل نوز راينوبلاستي ده تجميل، لما اجي اشد ترهلات الوجه دي اسمها فيس ليفت تجميل، باد ايرز وصلح تجميل. في ناس عندهم هنا بريمو نعمل بليفاروبلاستي تجميل، تجمع فات في اماكن معينه بعمل لها لايبوسكشن تجميل. وي ار نوت كونسيرنينج لا نهتم السنه دي بهذا القسم، قسم التجميل لا نهتم به ولكن بننوه عنه. بات وي ار كونسيرنينج مهتمين وهندرس شابتر كامل وننزل سؤال رتم وسؤال اوبرتيف بقسم الريكونستراكت reconstructive surgery وهو قسم التجميل. فهناك جراحة التجميل وجراحة التكميل. من اشهر جراحات التكميلية واحد عنده هرنيا، والهرنيا في مفهومها البسيط ساك وديفكت. ساك وديفكت في المصر. فيوم ما احب اعمل عمليه هعمل ايه؟ هشيل الساك واقفل الديفكت. طب انا عندي قميص مقطوع هخيطه. طب لو مهني تيجي تخيطه تتقطع منك هتعمل ايه؟ هنحط رقعه هنرقع فهنسميها هرنيوبلاستي. فلو انا عندي المصر كويسه هخيطها هنسميها هيرنيوراتي اي ريبير. مصل مترهله وضعيفه واتروفيت هحط لها رقعه هنسميها ايه؟ هيرنيوبلاستي. فذكرت كلمه بلاستي، هل هي تجميل بالمفهوم بتاع الممثلات والمغنيات؟ لا، هو تكميل انت ريكونستراكت. واحد اتحلق احط له رقعه يبقى اسمها ايه دي؟ ريكونستراكت. فلما جيت انا هنا بقول لك augmentation mammoplasty هذا هو الجزء بتاع ايه؟ الاستيك سيرف جراحه تجميل فانتازيه. النقطه الثانيه، ما دام انا مش مهتم بالسنه دي ومش علينا السنه دي التجميل، بتقول لي هنا ليه؟ دي معلومه بسيطه جدا، ان انا لما حطيت البالونه هحطها فين؟ تحت البريست تيشو ولا فوق البريست تيشو؟ تحت البريست تيشو. فانا ممكن اوجه لك هذا السؤال كسؤال ذكاء. تفتكر لو حبيت ان انا احط البالونه احطها فين؟ تحت ولا فوق البرزنتيشن؟ فارد عليه حتى لو ما ذاكرتش، حتى لو مش عليا هذا الشابتر، اقول له تحت البرزنتيشن. ليه؟ Don't mask the breast tissue. Don't mask. سيب الجراح يقدر يكشف. سيب الأشعة تقدر تكشف. لكن لو حطيت البالونة فوق البريست تيشو وتصادف حدوث كانسر بريست. ولا حتى هيضرب حاجة من البريست تيشو تحط تحت البالونة. وممكن الكانسر يستمر ويستمر ولا يكتشف غير فيري فيري لين. زي ما حصل للفنانة فايزة أحمد. الفنانة المغنية فايزة أحمد كانت من أوائل الناس اللي عملت السيليكون. بس كانت أول التجميل فتحطت السيليكون فوق البريست تيشو. وطلعت في وقت دوت إشاعة جامدة أوي إن السيليكون إز كارسينوجين. وهو ليس كارسينوجين لأن هي من أخطر العمليات بعد عملية اللايبوبلاستي بتتعمل في عالم التجميل. فأنا بقولها لك عشان بس سؤال. Never and ever mask the breast tissue. اي حاجه عايز اعملها يبقى من خلف البريست. النقطه الثانيه لما جيت استخدمت كلمه سيليكون بالون سميتها ايه؟ implant. فدي برضو لفظ بيمر علينا. ما هو الفرق بين implant and transplant؟ ما هو الفرق بين implant and transplant؟ الإمبلانت is a synthetic object. الترانسبلانت هو a living organ. يعني لما أدي حاجة صناعية لواحد بسميها إمبلانت. وأشهر إمبلانت على الإطلاق المسامير والشرائح بتاعت العظم. وأشهر ترانسبلانت على الإطلاق هي زرع الكلى. الرينال ترانسبلانتيشن. إذا نخلي بالنا في الألفاظ. وده برضو زي ما قلنا احنا هذا الدرس المصغر اللي احنا بنقول عليه عشان نحفظ اسلوب. احب دايما ان اي كلمة او اي معلومة ما تفوتهاش من غير ليه. من غير ما تعرف مصلحة ومصلحة. فكتير قوي بيقولوا ايه امبلانت؟ امبلانت از نوت ترانسبلانت. هو كله واحد. لا. اذا انا عندي Embryology of the breast بسيط جدا عبارة عن two mammary lines pectoral و abdominal. اختفى الابدومينال وساب جزء من الفكتور. بناء عليه what are the anomalies؟ قلت لك اختفى الابدومينال واختفى جزء كبير من الفكتور. ساب a very small breast. اتعملية عملية تجميل اسمها augmentation mammary plastic. حد عايز السؤال؟ طيب ناخد العكس. الابدومينال اختفى وترك جزء كبير من البكتورال. عمل بيج بريست. عمل ماكرو ميزيا او ديفيوز هايبرتي اوف ذا بريست. ودي برضه محتاجة عمليات تجميل من صغر البريست واسمها ريدكشن ماموبلاستي. أو اختفى الأبدومينال واختفى البكتورال ومفيش بريست. ودي هنسميها أميزيا. إيه يعني نو؟ ميزيا يعني بريست. نو بريست. اختفى الأبدومينال واختفى البكتورال. او العكس بولي ميزيا او العكس اكسسوري بريست. وهنا ادروسها اقول لك خلي بالك مش لفيني روح انت متخض قول عنه كتاب زي بيلان باب. وزي ما قلت لكم يا جماعه في اول الفيديو كل حد كل كتاب كل واحد يشرح له هدف. هدف اوصل بيه ايه؟ بلا نظر من الكتب الإنجليزية اللي هي طريقة تدرسها وطريقة المعلومة بنكتة. طريقة إن هو يحفظك بنكتة. عندما يكون نوت من تحت يكتب لك قصة خيالية نكتة. فتزعل عنك. فعامل لك رسمه رسمه وليست صوره لوحده قاعده تو بريست وعيلين بيرضعوا منها. فالواحد بره على الصوره دي يفضل طول عمره ان دي حاجه اسمها بوليميسيا. بس هل ده فعلا ممكن اشوفه؟ ما تكون كلينيكال. كلينيكال اند فيري كومن. كمان فيري كومن ولا هو عباره عن ايه البوليميسيا؟ اختفى ده ساب فيكتورال وعمل اكسسوري بريست عند الاجزيلا. از نورمال بريست معاها الحته دي فاتي شويه. وكثير من البنات تعتقد ان ده فات زياده سمنه زياده الحتتين دول. ولكن سام تايمز تيجي تقول لك انا لاحظت وده سبجكتيف خلي بالك معتمد على ذكاء المريض. انا لاحظت يا دكتور قبل الدوره الحتتين دول بيبقوا مزمتين. كلمة تزميتة بيكونوا tender and tense like my breast. تاخدوا سنين في النساء حاجة اسمها cyclic nostalgia. cyclic nostalgia ما قبل الدورة الهرمون بقت it's peak والبنت بتحس ان الدورة جاية لها. حست الدورة جاية لها ازاي؟ tense tender breast وبعد الدورة heavy breast. دي بسميها cyclic muscle breast ألبوس بين مصطلجة معنى البين بتاع البرست. فهي لاحظت الحين دول بيوجعوها أكتر وأكتر أكتر وأكتر during pregnancy or during lactation. حاسة ان دول very tender. يعني هي عايزة تقول لك ايه؟ lipoma shows differences with hormonal changes والبرست ما هو الا فاب وهو جلاند. فهذه الليبوما تقول انا عندي كيزون عندي ليبوما بس بتوجع مع تغير الهرمونات سواء قبل المنستريشن او سواء وانا حامل وانا برضع. This is polynesia reassurance nothing. اذا هذه البوليميزيا هتشوفوها فين؟ في العياده الخارجيه. هتشوفوها في العياده الخارجيه وهي not uncommon. يعني هي كتيرة هتتشاف كتيرة ولكن للأسف للأسف الكثير من الطلبة أنا إلا يقول دي سمنة زيادة يا شيخة دي بتجي لكن لها تر لها تر دايجنوزس اسمه بوليميزيا. فلما تشوفوها جست اعمل ريشورنس عليها. هنا هي بوليميزيا طبعا احنا على اخر السنة او في النوتس بتاعتي دائما في اخر كل نوتس بتاعنا على اسمها differential diagnosis. فين دي في الريتن وفين دي في الكلينيكال. فبنعمل differential diagnosis swelling بالاكزيلا. وswelling بالاكزيلا هدينا اول في الايبوما وقلنا ايه؟ بوليميزيا. واي حد هيعرف ان فينا حاجه اسمها اكزيلا ريتن نوتس. يعني احنا لسه ما عملناش حاجه بس the way of thinking طريقه تدريسي ليك طريقه استيعابك ممكن انك انت تبص تلاقي نفسك عمال تكبر معايا في كل محاضره. خلي بالك من الكول يعني لازم اشوفها في العياده الخارجيه. طب انا في العياده الخارجيه ممكن ما تسالش خالص الامتحان. انا ممكن اسالك لما اقول لك ديفرنشال دوز اوف سوالينج ايه؟ او اجيب لك لايكوما بالاكزيلا او اجيب لك الجلوب بالاكزيلا واقول لك قولي ديفرنشال دايجنوزيس وهجرك الى البوليميزيا. ما زلنا بنتكلم على الديفرنشال دايجنوزيس اوف انوماليس اوف بريست وعرفناها بطريقه بسيطه. وانا عايزك لما تذكر لغايه اخر السنه فاكرها ان ده عباره عن خط ماشي من اول انتيريور اكسبلري لاين لغايه الميتنج واينر ويختفي الابدومينال ويسيب لي جزء من الفخذ. وقعدنا نلعب بالمعلومه البسيطه دي. يا ساب جزء صغير بقى مايكرو يساب جزء كبير بقى مطلو يختفى كله بقى ميزيا. يا بوليميزيا قبل ما تفكر تو بريست هو عباره عن لايكوما اندكس. ما زلنا بنتكلم على الانوماليز انكلود انوماليز امبنبل. مع الاميزيا هنلاقي ايه؟ ديليا. ايه يعني نو؟ هيليوم معناها نيكل ابسس اوف نيكل ايه هيليوم ابسس اوف نيكل او الاقي بولي هيليوم وهي الاكسسوري نيكل وخلي بالك من الاكسسوري نيكل برضه تنزل لنا كلينيكال دي اكسسوري نيكل وتفتكري هتلاقي الاكسسوري نيكل فين along the milk line يعني ممكن من او في الليل من او في الليل they are presenting with an accessory nipple عباره عن حاجه بيجمنتد موجوده along the milk line حاجه بيجمنتد along the milk line وعندنا شطر مهم جدا اسمه ميلانوما شطر مهم جدا او بمعنى رق بيجمنتد skin lesion pigmented skin lesion من ضمن differential diagnosis البوليتيليا اخر حاجة congenital retracted nipple congenital retracted nipple ادي retracted nipple وادي breast وده الجلاند وده الميلك داكت لو جت fibrotic lesion جت fibrosis وعمل contracture عمل contracture of the milk duct كرمش الميلك داكت فشد عن النبل اللي جوه فعمل لها acquired retracted nipple هذا الفيروس تيشو ممكن يكون cancer breast ممكن يكون chronic breast abscess ولكن طالما البعبع ده ظهر اللي هو cancer breast اي manifestation تشبه ال cancer breast ناخدها very very serious دي عشان كده بقى بنسال مين ال congenital retracted nipple هل ممكن تسال عليها؟ طبعا هتسال فيها من اشهر الاسئله هل ال retracted nipple is pathognomonic of cancer breast علم give an explanation for the following statement علم هذه المقولة retracted nipple is not pathognomonic of cancer برغم هي علامة من علامات الكانسر بس ولكن لا تدل على الكانسر بس ليه؟ بس بقوله في أول السنة قال لي في حاجة اسمها congenital retracted nipple ولما أجي أسألك هقول لك ازاي تفرق بين congenital retracted nipple و recent retracted nipple شو كلمة recent دي بتدل على ايه؟ acquired حاجة جديدة a congenital from the history dating since puberty long before appear only since birth you cannot identify the nipple it's flat ولكن عند البيبرتي لاحظت ان there is no protrusion of the nipple ومش هتروح لدكتور ولكن لما تيجي بقى تعمل prenatal care او وزنك وحاملك وبتتابع في الحمل الدكتور لسه خلي بالك انت عندك retracted nipple وهذه retracted nipple هتعوق على الاكتشاف فاحنا هنشوف طول الوقت ده في prenatal care انك انت تحاولي تعملي عملية ساكلينج عملية نوع من انواع التدليك للنبل ولو ما جابتش نتيجة يبقى لازم تكون وينينج لانك مش تعرفي تطلعي ويحصل ميلك يبقى انا ده ديتينج سينس بيبرتي هي ريسنت الكونجنتال بايلاترال الريسنت بيلاترال الكونجيتال زي ما انا راسم كده لا يوجد هذا السلكس حوالين النيوكليس. ان انا لما اجي اشد حاجه هي اوش ده هو ظهر لي هنا جروف او سلكس. اخيرا ممكن احس ماس هنا، انا ما فيش ماس. تاني الفرق بين ريتراكتد نيبل كونجيتال from acquired, congenital from recent, dating since puberty, ده حاجة recent. دي bilateral, unilateral. The nipple is flat مع الارلا دي groove around. ده ممكن احس ماس، هنا ما فيش ماس. احنا قلنا treatment of congenital ايه؟ The treatment of congenital is the wheel. ولو ان في عملية ليها، في عملية ظريفة قوية. عملية دي لو انت روحت في النهارده كده وجبت اي ايه طوبة اي بلاي اي بلاي وجبت بروفات ودخلت وطلعت عملت كشكشة داري داري يعني سي انا رحت داخل كده عامل داخل وطالع داخل وطالع داخل وطالع داخل وطالع وشديت الفتلة دي والفتلة دي يحصل يعني عملت كشكشة داري داري وشديت تعمل ايه؟ وطوبة تعمل نفر هي عرفت ايه؟ ادي اهو لا يا مهبرش اي حاجه منديل دخلت وطلعت بس ايه ده الانتهاء وشديت عشان لما تيجي تشد هتعمل ايه؟ نفل. فهذه العمليه اللي هي بنيجي حوالين الارلا واعمل الفيرس ستريم شوف اللفظ ده اسمه ايه؟ فيرس ستريم كشكشه فيرس ستريم وشد اروح اعمل كون اعمل بروتروجن. هذه عمليه بسيطه للغايه لكن مش ما بتنجش. ليه ما بتنجش؟ عاده الشعب المصري مش غاوي العمليات مش مقبل على العمليات. ده ليه حاجات كتير قوي متفكس والعيان محتاج عمليه ما بيرضاش. ليه هو عدم شعور بالامان؟ لو حصل له حاجه مش هياخد حقه. انا اشتغلت بره كتير في بلد هنا طبعا يعني كله عمليه طيب ثاني يوم هتكون في الموضوع. هنا يقول لك اصلا عندي السكر طبعا عندي الضغط طبعا اروح طبعا اشوف اصل الظروف اصل الزلاقين اصل اصل هو عدم الشعور بالامان من الدكتور. فما بالك لما تيجي تقول تعالى هعمل لك عمليه عشان ترضعي. فغالبا انا عايز اغير مخك عند اخر بروفين بتقول مثلا تو ويك. اوكي؟ فعشان كده هذه العمليه مش مشهوره قوي ولكن انا بحب بس اقولك ان ليها عملية وادخلت معلومة ما معنى كشكشة اللي هي الفيرس ستريم اللي هتمر علينا في البوبر كتير. يبقى درس النهاردة كان عبارة عن مقدمة بدأناها بالكونجيتا الانوميلس عرفنا بالرغم ان الكونجيتا الانوميلس ده بسيط ومش مهم وما نزلتش ريتن لكن هناك 3 سبجكتس ممكن اجرب فيهم للقدرة في الكلينيكال. صبج ده ولانت على البولينيزيا اللي هي عباره عن حته فات موجوده في الاكسلة وقلنا على موضوع اخر وهو موضوع البوليسيليا او الاكسسوري نيبل اللي هو ممكن تبقى انتوا عليها حسنه قلنا بولي ديفرنشال دايجنوزيس دي والريتراكتد نيبل كموضوع اساسي از وان اوف ذا مانيفيستيشن اوف كانسر بس وبالرغم من هذا ما بيعملش او لا يدل على الكانسر. اخيرا قبل ما تمشي انا جبت او ذكرت كلمه ايه كونتراكتشر. وما معنى كلمه كونتراكتشر وما الفرق بين كونتراكتشر اند كونتراكشن؟ الكونتراكتشر از ايرريفرسيبل شورتنينج وده يدل على الفيروس. اما كونتراكشن وده معناه ريفرسيبل شورتنينج وده يدل على المصير. باي فايبرس تيشو يعمل كونتراكشر وليس كونتراكشن. معنا جاي ان شاء الله يوم الخميس أرجو معاك نوت ومعاك الكشمير. المره الجايه هنبدا بموضوع مهم للغايه، وموضوع اسمه ماس تايبس او بريست.